لقيت عيوني باكي عليك. دايما مساهر ليك عيوني باكي عليك. يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم. يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم. أسهر مع الأفلاك عيوني جافية النجوم. يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم. يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم. أسهر مع الأفلام جافين. حبيبي إيه نزاك وإيه علي جزاك. حبيبي إيه نزاك وإيه علي جزاك. لو تنسى إخلاقي أنا مستحيل وكيف تراك العين. أشوف مثالك وين وكيف تراك العين. يا سادة يا أزمار الناير الفاتح. أشوف مثالك وين وكيف تراك العين. أشوف مثالك وين وكيف تراك العين. يا سادة يا عطار الوحيد ممدوح. حبيبي مهما يكون انا الوحيد ممدوح. اموت شهيد الحب ضيعتني.